ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة داوي كل ما بي من أمراض سليمة. يا رب ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة داوي كل ما بي من أمراض سليمة. أنا العاصي أنا المذنب القاسي فكم قد نقضت العهد بل كم جرت مني جريمة. ولكني إذا ما ذكرت العفو منكم يا رب يطيب البال والعيش يصفو لي نعيما. ألا ألا وقلبي تولع بخير الآلام. رموني لحبك رموني يا قرة عيوني يا قرة عيوني يا قرة عيوني عليك السلام.